بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 15، الرسالة 14، اعتقاد محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله المطلبي رحمه الله، المتوفى سنة 204 للهجرة، وفيه أربع عقائد في إثبات الصفات وتكفير من أنكرها ومجمل اعتقاد أهل السنة. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي، كنيته أبو عبد الله، شهرته الشافعي، مولده سنة 150 للهجرة رحمه الله، وتوفي سنة 204 للهجرة، ثناء العلماء عليه. قال أبو داود: ما رأيت أحمد يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي. وقال قتيبة بن سعيد: الشافعي إمام. وقال ابن وهب: الشافعي من أئمة العلماء. وقال ابن راهويه: ما تكلم أحد بالرأي وذكر جماعة من أئمة الاجتهاد إلا والشافعي أكثر اتباعا منه وأقل خطأ منه. الشافعي إمام. مصادر الترجمة: الجرح والتعديل الجزء السابع الصفحة 201، ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم والحلية الجزء التاسع 63، والسير الجزء العاشر الصفحة 5. العقيدة الأولى: إثبات الصفات وتكفير من أنكرها. مجمل العقيدة: اشتملت هذه العقيدة على إثبات صفات الله تعالى ونفي التشبيه عنها وتكفير من أنكرها وجحدها بعد إقامة الحجة عليه. مصدر العقيدة: أخرجت هذه العقيدة من 1. جزء مخطوط فيه اعتقاد الإمام الشافعي من رواية أبي طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري، وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية، وهي عبارة عن 6 ورقات، الثلاث صفحات الأخيرة منه كلها سماعات الكتاب. 2. من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، فقد أخرجها بإسناده الصحيح عن الشافعي رحمه الله من طريق العشاري، فقال: قرأت على المبارك قلت له: أخبرك محمد بن علي بن الفتح؟ قال: أخبرنا علي بن مردك. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى المصري. قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول: وقد سئل عن صفات الله عز وجل وما ينبغي أن يؤمن به، فقال فذكرها. وقد اعتمدت على صورة خطية من طبقات الحنابلة، ثم قابلتها بالمطبوع الجزء الثاني الصفحة 268 الذي حققه الدكتور العثيمين، وقد جعلت جزء العشارية هو الأصل، وما كان من طبقات الحنابلة من زيادات فإني أجعله بين معكوفتين. وهذه العقيدة مروية من طريق ابن أبي حاتم رحمه الله، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ابن أبي حاتم رحمه الله رواها في كتابه مناقب الشافعي، كما ذكر ذلك 1. ابن القيم في اجتماع الجيوش الصفحة 240، وقد ذكرها مختصرة. 2. ابن حجر في الفتح الجزء 13 الصفحة 407، فقد قال: وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، فذكر أولها فقط. قلت: ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم مطبوع ليس فيه هذا النقل، فالله أعلم. مرفق في الكتاب المجلد الأول الصفحات 234 و235، صورا للمخطوط من طبقات الحنابلة.

من مخطوط قام بنشره الدكتور عبد الله البراك ضمن مجموع فيه ثلاث رسائل نشرة دار الوطن 1419 للهجرة باسم اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي جمع أبي الحسن الهكاري سنة 486 للهجرة 2 ابن قدامة في كتاب صفة العلو صفحة 92 فقد ذكرها من طريق الهكاري قال شيخ الإسلام يعني الهكاري أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ أن أبو القاسم بن علقمة الأبهري حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إلى آخر ما قال فذكرها مختصرة 3 ابن القيم في اجتماع الجيوش الصفحة 240 فقال قال الإمام ابن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا أبو شعيب وأبو ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فذكرها مختصرة قلت وهذه العقيدة تكلم بعض أهل العلم في صحة نسبتها إلى الإمام الشافعي رحمه الله فإنها تروى من طريق علي بن أحمد بن يوسف الهكاري 486 الهجرة وقد ضعف بعض أهل العلم أحاديثه من قبل حفظه وهذه العقيدة كما ترى ليس فيها ذكر للأحاديث والأسانيد التي يخشى من الهكاري التركيب فيها وليس في هذه الوصية شيء من الغرائب والمنكرات التي يتفرد الهكاري بها في مروياته ثم هو لم يتهم بالكذب بل إن محله الصدق في نفسه فإنه مشهور بالخير والعبادة والصلاح قال السمعاني في الأنساب الجزء الخامس الصفحة 645 الهكاري الملقب بشيخ الإسلام تفرد مدة بطاعة الله في الجبال وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء والصالحون وكان كثير الخير والعبادة مقبولا وقورا وقال يحيى بن مندة قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد من كبراء الصوفية انتهى وقال الذهبي في السير الجزء 19 الصفحة 67 الشيخ العالم الزاهد شيخ الإسلام عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر رحمه الله انتهى قال الهكاري أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ أنبأنا أبو القاسم ابن علقمة الأبهري حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبي شعيب وأبي ثور عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن الجنة والنار حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني ولا أشك في إيماني ولا أكفر أحد من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته بخيره وشره وهما مخلوقان مقدران على العباد من شاء الله أن يكفر كفر ومن شاء أن يؤمن آمن ولم يرضى الله عز وجل الشر ولم يأمر به ولم يحبه بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه ولا المسيء بإساءته النار وخلق الخلق على ما أراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة الراشدين وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والكلام في اللفظ والوقف بدعة والإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأؤمن بالرؤية كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما سمعت الله يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته يعني لا يشكون والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم